مما يدل على ان المسألة وصلت الى ان تشترك النساء في صغار الايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم تترك الدعوة لرجال مع رجال، لا، ان المسألة دخل فيها الايه. ليه؟ ام قال لك لان النساء دول كانوا بياخدوا وضعهم بسيادات ابائهم او بسيادات ازواجهم، فالانسان اللي جي علشان يهدم هذه السيادات كلها، وطبعا هي واخدة وضعها في مجتمع نساء قريش لانها بنت حرب ومرات ابو لهب، فلما يجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن الله ويهدم هذه السيادات، يبقى معناها ايه؟ معناها ان الفرصة بتاعتها في ان تأخذ مكانها في مجتمع مكة ضاعت، فتبقى تنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الايه؟ نظرة الحكم. وبعد ذلك تقول ايه؟ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مكان. حمالة الحطب العلماء لما جم قال لك ان الشيء قد يكون له حقيقة، وصحيح كانت بتحمل الحطب، تحمل الحطب وترمي لانهم كانوا جيران النبي عليه الصلاة والسلام، وتجيب الحطب، طبعا مجرد الحطب مفيش فيه ايذاء، لازم يكون حطب من نوع مخصوص، الشوك وحسك السعدان والى اخره، فكانت ترميه تأذي النبي، دي العملية الحسية. لكن المفسرين قالت وهي كانت مشهورة بشيء اخر، مشهورة بالنميمة بين الناس، وعادة الحطب بيجي للايه؟ للنار. فاذا الحطب هو اسباب ايقاد العداوة بين الناس، فتبقى النميمة اللي بتمشي بين الناس كأنها الايه؟ كأنها الحطب. فقالوا لا مانع ان تكون قد فعلت الحقيقة وفعلت ايضا ما يكنى به عن الحقيقة، يبقى حمالة الحطب لها حقيقة ولها كناية، ولها كما عن كونها ايه؟ نمامة. فلما يجي الحق يجيب الشيء يبقى يصح انه يخدم الحقيقة ويخدم الكنية. ويقول في جيدها حبل من مسد. كلمة الجيد دي اذا ذكرت في اللغة يبقى لابد ان تأتي فيها الاوصاف الحسنة. وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش اذا هي نبطه ولا بمعطله. بعد ما يجي كلمة الجيد لا يكون الا للاوصاف الايه؟ ولكن هو لك الجيد ده اللي هو مفروض فيه انه يكون الجمال ومحل الزينة هيبقى فيه حبل من مسد. تصور بقى جيد واحدة بقى سيدة في قمها ومدلة كده على عشيرتها وهو الى اخره، وبعد ذلك يصورها الله بان الجيد ده هيكون فيه حبل من مسد. المسد طبعا هو الليف الخشن حين يجزى الجدل محكم، ولما يجزى الليف جدل محكم هو الليف بطبيعته مؤذي، فما بالك اذا جدل جدلا محكما، وبعد ذلك يصير ايه؟ حبلا في العنق. يبقى دي تشويه للصورة ولا لا؟ تشويه للايه؟ للصورة، وانزال لها من علياء جاهها الى انها الواحد يتصورها كده ايه؟ في جيدها حبل مسد، ليكون الجزاء من جنس العمل، لانها ما دام بتحمل حطب، اللي بتحمل الحطب ماذا تصنعه؟ برضه تلمه كده وتشيله ايه؟ بحبل، وتشد الحطب بحبل ولا لا؟ اذا فكل شدة على حطب بحبل هيكون جزائها برضه ايه؟ شدة بحبل من مسد في جيدها. ده تبشيع للصورة؟ نعم. ايضا وقال لك لينسجم الايقاع التصويري في الصورة. الايقاع دي من كنية ابو لهب، هو اسمه عبد العزة، ولكن له كنية لانه كان وشه كده زي النار ملهلب شوية كده فيه، فكنيته عند العرب يسمينه ابو لهب، يعني وشه زي لهب النار. الكنية تصاب في العزاء، ولذلك تجد مثلا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ملائم للنار لانه وقود. يبقى اذا وكلمة تب معناها ايه؟ تب دي اللي هي فيها التشديد ده كده معناها الايه؟ القفع بايه؟ بشدة وباحكام. الله. والحبل من المثل اللي بيشد ده في شدة وإحكام ولا لا؟ إذا فكل عبارات كل ألفاظ السورة وكل جمل السورة جمل منسجمة التوقيع مع أدائها للمعاني. يعني ما جابش التوقيع هو الأصل وبعد ذلك فات من المعاني، لا، بعد ما أدى إحكام المعاني الحق سبحانه وتعالى يقدر على أنه يدي إحكام المعاني ويدي إيه؟ ويدي الأسلوب التصويري لواقع الأمر من واقع الإيه؟ من واقع الإيه؟ الألفاظ. فيقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كما صدق الله في الأولى في قوله تبت يدا أبي لهب، فيجب أن نؤمن بصدقه في الثانية في قوله سيصلى نارا ذات لهب. وتلك هي العلة في أن الله يقدم الشيء المدرك بالحس ليكون دليلا على تصديقه فيما فيما يجيء من عالم الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.